بمناسبة عيد الشمس، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من محمود عباس رئيس دولة فلسطين. نقلها إسماعيل أحمد محمد حسن السفير الفلسطيني لدى بلادنا إلى ري يونغ هو وزير الخارجية لبلادنا يوم 13 من هذا الشهر.